بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله إلى كلمة الإمام أحمد إخوان التي ذكرنا، أنا ذكرت أن العلماء تكلموا عليها من وجهين، ذكرت الوجه الأول من طريق حنبل بن إسحاق في رواية عن الإمام أحمد فيها مقال صاحب غرائب كما نصه أنه عن أحمد، مع أنه أخذ عنه له مسائل خاصة بأحمد. نأتي لبعض كذلك المعنى الثاني أنه لا نثبت لها أمر يخالف ظاهرها، بل ينبغي لا معنى لها إلا ما كان في الله، وبذلك لا معنى لها من معاني التي وضعها أهل البدع والإنحراف. هذا في مثلا الإنسان أخذنا الحديث. وقول المؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، أيضا المحكم المتشابه أيضا من أساس الإيمان، وهذا قد مر بنا. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لكن الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذا أساس ينبغي أن يكون بماذا؟ في القلب. قال ولا نتعدى القرآن والحديث، إذن توقيفي على ماذا يا إخواننا؟ وهذه المسألة بنص الإمام أحمد، هذه القاعدة نأخذها من كلام الإمام أحمد، أن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي على الكتاب والسنة لا يتجاوز. قال لا نتعدى القرآن والحديث. ولذلك يا إخوان الإمام أحمد لما كانوا يطلبونه يقول القرآن مخلوق، يقول ائتوني بكتاب وسنة أجيبكم على ما تقول، وإلا هذا الكلام فلا أفهمه. يعني حتى لما يكلموه يقول لا أفهم ذلك، لا أعرف ماذا، فكان يخالف القول لأنه لا يراه إلا ما كان من كتاب الله من سنة رسوله. قال ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. إذن هذا لا يقع بشيء إلا بالإيمان، نصدق به كل من عند ربنا، يعني هذا نصدق به ما جاء به الله وجاء به رسوله. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يعرفون الكون في ذلك والحقائق في ذلك، وإنما يستمرون على ماذا؟ وإنما يقولون آمنا به في آمنا به لا نعرف كلها صفة. فهذا هو الذي يقع فيه لمن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله. محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة 204، ومعروف الشافعي ومن هو الشافعي، كما قال فيه الإمام أحمد الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، وكان من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، يعتبر من كبار أئمة الفقه وهو واضع علم الأصول. قال محمد بن الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذن هذا نهاية المطاف، قضية الأسماء والصفات أنك تؤمن بما جاءك عن الله وعن رسوله على مراد الله، على ما أراده الله سبحانه وتعالى، لا على ما أراده أهل الزيغ والانحراف. يعني كثير منهم يأتي يقول يعني اليد هي القوة، ما يدريك أنت يعني هو تصرف من عندك أنت. نعم اللغة لها ذلك، لكن أنت من أين أخذت هذا؟ فنحن نبقى على هذا الأمر الذي أخبر الله عز وجل من صفاته بأننا اليد، نثبت الله عز وجل يد لها معنى، لكن كيف هذه اليد؟ فلا ينبغي ألا نتعرض لذلك الأمر. قال وأمنت بالله وبرسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. إذن هذا التسليم الكامل، التسليم بهم مراد الرسول. من أخبرنا به؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أخبرونا بمراد، هم الذين أخبرونا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقوا على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. لتأويله ما المقصود به؟ من غير تعرض لتحريفه. وذكرنا بأن التأويل في كتب المتأخرين إذا ذكرت فالمقصود بها التحريف، من غير تعرض لماذا؟ لتحريفه القرآن. إذن على هذا درج السلف وأئمة الخلف، أي كله على هذا المعنى، على هذا الأمر. يعني الآن لو أتينا نحن الآن، يعني متى خرج الجهم بن صفوان؟ خرج متأخر. كيف كان حال الناس قبل الجهم بن صفوان؟ هل كانوا في ضلالة وشر؟ بل كانوا هم أصحاب الهداية. إذن هو أسس منهج لم يكن موجود. متى خرج عبد الله بن سعيد بن كلاب الكلابية، وهو الذي أخذ سميت بالأشعرية بعد ذلك لما جاء أبو الحسن الأشعري وصار يخبر ذلك متأخرة في القرن الخامس. هذه كلها إذن كيف كان الناس قبل هذا؟ الناس كانوا على هداية لا شك، لكنه لم يكن هذا هو النهج السابق، لكن أحدث من فترة من فترة، وأغلب أدخل عليه بسبب علم الكلام. بسبب لماذا علم الكلام؟ حتى الناس ظنوا أنفسهم بأنهم قد يعني جاءوا بشيء لم توضحه الشريعة، وهذا أصله اتهام لشرع الله سبحانه وتعالى. الإقرار، قال الإقرار والإمرار. ما المقصود بالإقرار؟ أنك تقر بالصفات، صفة الله عز وجل أن يقر بها الإنسان. والإمرار أمروها كما جاءت. ما المقصود بالإمرار كما جاءت؟ لا مذهب التفويض، بحيث أنه لا معنى ولا كيف، لا يدرون ما من معناها ولا كيف، ولا كيف هذه الصفة. هذا ليس مذهب السلف، كما نسبه البعض بأنه مذهب السلف، هذا ليس مذهب السلف. مذهب السلف هو إثبات المعنى للصفات، مثل نقول صفة الرحمة، صفة الحياة، صفة كذا. يعني الطحاوي لما بدأ في العقيدة، العقيدة الطحاوي ماذا قال؟ نقول بتوفيق، نقول بتوفيق الله، نقول معتمدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأفهام ولا تدرك، لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مونة، مميت بلا مخافة. فهذه كلها صفات لله عز وجل، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه كلها صفات لله عز وجل باقية له، نثبتها لله عز وجل ولها معاني. لكن لو قلنا بأن ليس لها معاني كما يقول أهل التفويض، يقول أمروها كما جاءت المقصود منها، لا تتعرض لها كلمات لا نعرف معناها. والله عز وجل يقول بقرآن عربي مبين باين واضح، لا يحتاج إلى شيء بماذا؟ من هذه، من هذا التأويل الذي يذكرونه، ومع ذلك قال ليس كمثل شيء. إذا نفهم ليس كمثل شيء، لا نمثل الله بخلقه، وأما المعنى فلا بد من أن نثبته لله عز وجل. هذه قواعد لا بد من أن تفهم. يعني في القواعد مثل وضعها الشيخ الثاني، هي أخذت من هذا الباب قواعد، لكن نحن نفهمها في هذا الباب أن الأسماء والصفات توقيفية. كذلك من القواعد التي نذكرها الآن أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب صفات، وباب الإخبار أوسع من باب الأفعال. يعني إيش معنى هذا؟ كل اسم صفة وليس كل صفة اسم. نحن نقول كل اسم صفة. الرحمن نثبت منه صفة الرحمة، الودود نثبت منه صفة الود، فكلها تثبت، كل اسم صفة وليس كل صفة اسم. لكن هناك بعض الصفات مثل صفة النزول لا نثبت منها اسم، صفة كذلك أيضا الرؤية لا نثبت منها اسم، فكل اسم صفة وليس العكس. هذه من القواعد التي وضعها السلف، فيجب أن نحفظها أولا، حتى لما ندخل في باب الصفات ممكن أن نناقش أي إنسان يأتينا بأي صفة من الصفات، كيف هذه أثبتها السلف، وكيف ينبغي أن نندرج نحن تحت هذا الباب، كيف نندرج تحت هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.